بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى، واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى، قابضا أصابعه كلها إلا السبابة، فيشير بها إلى التوحيد، وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن، لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته، ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس، وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بين شيخنا رحمه الله تعالى بقية صفة الصلاة في الصلاة الثنائية بعد أن فرغ من بيان ما تقدم من الركوع والسجود والرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ثم بين أنه والحال هذه يجلس مفترشا رجله اليسرى وناصبا يده اليمنى، أيا كانت هذه الثنائية، سواء كانت الثنائية صلاة الفجر أو صلاة العيدين أو صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أو أي صلاة فريضة كانت أو نافلة ركعتين، ومثلها صلاة الظهر والعصر والعشاء حال قصر الصلاة، في كل صلاة ثنائية في أصح أقوال أهل العلم، وهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ولا يتجاوز ركبتيه في وضع اليدين. وهناك صفتان لوضع اليد اليمنى: إما أن يبسطها على فخذيه مقبوضة، أن يبسطها على يديه مقبوضة، ثم يشير عند التشهد والتوحيد، وإما أنه يحلق بإبهامه مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر، وكلتا الصفتين ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما وضح شيخنا رحمه الله، ويشير تارة ويترك ذلك تارة. أما أن يشغل أصبعه طول التشهد فلا يبدو أن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود أنه يشير تارة ويترك تارة، ويتأكد ذلك عند ذكر الشهادتين. أما أن يستمر طول صلاته يشير بالإصبع في كل لحظة من لحظة التشهد، والبعض كأنه يعني يرسم خمسة، هذا لا إخال أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد شيخنا رحمه الله تعالى التشهد على رواية ابن مسعود، وله صيغ أخرى كلها ثابتة، فأيتها أداها المؤمن مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأته. ثم ذكر الصلاة الإبراهيمية، والذي يبدو أن الصلاة الإبراهيمية ثابتة حتى في التشهد الأول لعدم قيام دليل واضح يفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني في الصلاة الإبراهيمية، وإنما الفرق في بقية الأدعية بعد الصلاة الإبراهيمية هي التي تكون في التشهد الأخير. لكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كان ذلك حسنا، كما مر بنا في كتاب الشيخ الذي سبق أن فرغنا منه، وهو ماذا؟ الدروس المهمة لعامة الأمة. فإذا فرغ من الصلاة الإبراهيمية يدعو بما ورد من الاستعاذة بالله من أربع، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يختار من أدعية أعجبه إليه ويركز على الأدعية الثابتة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، ويجتهد في اختيار جوامع الكلم، وهي الأدعية القليلة التي تشتمل على معان عظيمة. ومما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ذنوبي فإنك أنت الغفور الرحيم. ورد في ذلك حديث طويل عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول في سكتته في التشهد، فذكر له هذا الحديث الطويل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا دعاء عظيم جامع لكثير من خصال الخير، فينبغي المسلمين أن يحفظوه وأن يقولوه في نهاية التشهد الأخير، فإنه جامع لخصال كثيرة من خصال الخير والبر والتقى. وقد شرح بعض جمله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان، وهو دعاء عظيم ينبغي لنا أن نجتهد في حفظه، والناس يتعجلون في التشهد، وهذا أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا فرغ من الدعاء بعد أن اختار الأدعية العظيمة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في غيره، فإنه يسلم عن يمينه وعن شماله. وقد ذكر شيخنا رحمه الله إحدى الصفات الأربع الثابتة في السلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد ثبتت صيغ أخرى وهي السلام عليكم ورحمة الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وأيضا ورد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. ورابعا ورد الاكتفاء بتسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله، مع الالتفات يمينا وشمالا إذا سلم. هذه الصفات كلها ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعض الفقهاء أوجدوا فيها خلافا، والحقيقة أن اختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، لأن جميع هذه الصفات قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤديها كما أداها عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت صيغ في التشهد، وصيغ في الاستفتاح، وصيغ في الأذان والإقامة ونحو ذلك، وهذا كله من اختلاف التنوع. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، قرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهض قائما معتمدا على ركبتيه، رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر، ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة مع الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية، لكن يكون في هذا الجلوس متوركا واضعا رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ومقعدته على الأرض ناصبا رجله اليمنى لحديث أبي حميد الثابت في ذلك، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بين شيخنا رحمه الله بقية صفة الصلاة، فقد بين أن ما تقدم يتعلق بالصلاة الثنائية، ثم إذا كانت الصلاة ثلاثية كصلاة المغرب أو رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، فإنه بعد أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية الثابتة، يقوم إلى الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة، ويكون ذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ثم ينهض معتمدا على ركبتيه رافعا كفيه حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه كما تقدم. وهذه هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، والرابعة عند القيام من التشهد الأول، ولم يثبت رفع في غير هذه المواضع الأربع. ثم بعد ذلك إذا قام إلى الركعة الثالثة والرابعة وانتهى منهما يقرأ التشهد الأخير بعد أن يطبق ما تقدم من صفة الركوع والسجود. والتشهد الأخير هو الذي يكون آخر الصلاة، وفيه إضافة إلى ذكر صيغة التشهد والصلاة الإبراهيمية، فيها الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكره قبل قليل. والمقصود أن صفة التشهد الأخير تختلف حتى في هيئة الجلوس، فبينما كان التشهد الأول له صفتان كما تقدم بالأمس أو قبل أمس، وهما إما الافتراش، افتراش اليد اليمنى الرجل، افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى، وإما الجلوس على القدمين منصوبتين. كلتا الصفتين ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وغيره. ثم يتورك في التشهد الأخير. وصفة التورك أن تخرج أو أن تضع يدك اليسرى تحت رجلك اليمنى ناصبا اليمنى جالسا على مقعدتك، يعني تخرج تجعل اليسرى تحت اليمنى في التورك، تكون يسرى تحت اليمنى حتى تفرغ من الصلاة، ويجلس على مقعدته أي على اليتين. ثم إذا دعا ما يسر الله له أن يدعو عنده يسلم التسليمتان أو على أي صفة مما ذكر أو ورد قبل قليل من ذكر السلام، وأن له أربع صيغ، بذلك يكون قد ختم صفة الصلاة. وهناك أشياء سينبه عليها رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس إن كان إماما ويستقبلهم بوجهه، ثم يقول: هو والمنفرد والمأموم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمده مثل ذلك، ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقرأ آية الكرسي: وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بعد كل صلاة. ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة. هنا ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أذكار الأذكار التي تقال دبر كل صلاة. الأذكار التي تقال دبر كل صلاة. فبعد أن يفرغ من السلام يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولا يجوز أن يقال عليك السلام كما نسمعهم بعض الناس، لا يقال عليك السلام لأن الله هو السلام. فنقول يا أيها، يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إن كان إماما إلى المأمومين ويستقبلهم بوجهه ويكمل بقية الأذكار التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والتي لا يخال إلا أنكم تحفظونها جميعا. ثم يذكر تلك الأذكار ويختمها بقراءة آية الكرسي، ثم يقول قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويستحب أن تكرر ثلاثا هذه السور الثلاث في صلاتي أو بعد صلاتي الفجر والمغرب. هذه سنن ينبغي المسلمين أن يهتموا بها وأن يجتهدوا في تطبيقها، لأن فيها خيرا كثيرا، ولأنها تضاعف بها الحسنات وتقال بها العثرات. في بعض البلاد الإسلامية استبدلت هذه الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأهازيج وأغاني وأناشيد وابتهالات، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. فيجب على المسلم أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء، بما في ذلك حفظ هذه الأذكار، وفيها خير كثير، وغيرها من أذكار الصباح والمساء أو الأذكار المطلقة. فيذكر ما ورد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء المعلومة الآن من الدين بالضرورة، وكل مسلمين أو جل المسلمين يحفظونها. فإن في المحافظة عليها حرزا لك من الشيطان وأجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ويعني لعله يأتي لنا درس خاص عن الذكر بأنواعه المطلق والمقيد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.